القاء إلى مريم على عيسى وموسى وكل أنبياء الله الصلاة والسلام. ونحن في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان العظيم على موعد مع الحلقة 65 من حلقات تفسير القرآن العظيم. وهذه الحلقة تدور حول الربع السادس في سورة المائدة. ربع: يا أيها الرسول بلغ ما أكون ينزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وهذا الربع أيها السادة هو أيضا امتداد لتوجيهات القرآن وبيان عيوب اليهود، وأحيانا يواسي ربنا سبحانه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا، وأحيانا يوجه الله عباده المؤمنين إلى أصحاب الأديان الأخرى منذ درسي أن الله عز وجل واسى نبيه بقوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وبعدها جاء ربع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فها هو رب العزة جل جلاله يواسي نبيه أولا بأنه لا يصح أن يحزن ولا أن يتأثر ولا ينفعل بمكر اليهود، فالله عز وجل حافظه. ثم هو ثانيا يوجه الخطاب لنا بأننا لا يصح أن نوالي الكفرة ولا نتواتد معهم ولا نتخذ منهم نصراء ولا حلفاء، بل بعضهم أولياء بعض. وكان هذا هو الدرس الذي انتهينا منه البارحة لند امبارح. أما الليلة فيعود القرآن إلى خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا التوجيه الإلهي قصر في شيء من أمر الوحي فلم يبلغه حتى جاء هذا التوجيه بقول الله: يا أيها الرسول بلغ؟ حاشا حاشا رسول الله، وكلا وألف كلا. وهذه آخر سورة القرآن كما تعلمون، فكيف يوجه الله لنبيه هذا الخطاب: يا أيها الرسول بلغ؟ المال 23 سنة فاتت من يوم ما بعث سنويا، من 13 سنة في مكة و10 في المدينة، ده كله مش بلغ؟ هو نعم بلغ، وقد شهد الجميع بأنه بلغ وأدى. إنها هنا التوجيه جاي لظروف خاصة خارج عن موضوع الكتمان. الرسول لم يكتب حرفا واحدا، كل شيء قاله سواء كان جاي بواسطة جبريل كالقرآن الحكيم أو أوحى الله به إليه في المنام أو ألهمه إياه أو فهمه هو من روح الدين، كل هذا بلغه ولم يهمل ولم يقصر أبدا. إنما اللي حصل إن كان عقب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حدث إن ثالوث المغامرات اتجمع على حبيب الله عليه الصلاة والسلام بقصد الفتك به والتخلص منه. وهذا الثالوث يتكون كما تعلمون من اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، ومن المنافقين الذين كانوا يأخذون من اليهود التخطيط والمؤامرة ثم ينفذونها، وأحيانا من المشركين في الجزيرة العربية. فلما اجتمع هذا الثالوث من المشركين واليهود والمنافقين بقصد محو هذا الرسول، ما داموا قد عجزوا عن محو الدعوة، والدعوة تنتشر كل يوم وكلمة الله تنساب وتنطلق لا يعوقها مجرم ولا مغرض، فقالوا في أنفسهم: ما دمنا قد عجزنا عن إيقاف الدعوة فلنقتل الداعية نفسه وننتهي منه، تماما كما حدث من أهل مكة مما كان سببا مباشرا في الهجرة. بقي في المدينة، فجر في المدينة من كفار ويهود ونسخين، عزموا نفس العزم انهم يخلصوا بالداعي خوفا من دعوته المنطلقة. الرسول عليه الصلاة والسلام قاله الخبر وتيقن فعلا أن هناك مؤامرات لنحوه والتخلص منه. فماذا كان المؤامرات اللي حصلت وتسرب بها الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الرسول يضطر بحكم أنه يعمل بالأسباب أنه يأخذ حذره كما أمره الله، خذوا حذره. فكان كل ليلة يأمر بعض أصحابه الكرام أن يأتوا إليه ليحرسوه بالليل وهو نائم في حجرته حتى لا يتمكن أعداء الله من بلوغ مرادهم في القضاء على نبيه. وفي ذات ليلة زاد هذا الخوف في قلب النبي كبشر، فلاحظت عائشة رضي الله عنها أنه لم ينم وكان له نوم عميق، ولكن في هذه الليلة ما نمش. فقالت عائشة: ما الذي أصابك يا رسول الله؟ قال: يا ليت رجلا من أصحابي يحرسني الليلة، يا ليت واحد من أصحابي يحرسني الليلة. وإذا السيدة عائشة تقول: إذا بي أسمع قعقعة السلاح. وكان الفارس منهم إذا لبس آلات السلاح يسمع لمشيه صوت وقعقعة، فلما سمع صوت القعقعة قال صلى الله عليه وسلم: من القادم؟ فقال القادم: أنا سعد ابن مالك يا رسول الله، أنا سعد ابن مالك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاء بك؟ إيه اللي جابك؟ قال: يا رسول الله، جئت لأحرسك. فكانت مصادفة طيبة، أمنية تمناها رسول الله وحققها الله فورا. قال: طيب، بارك الله لك، انقص يا سعد حيث أنت. قالت عائشة: وإذا بي أجد رسول الله قد نام وسمعت له غطيطا. والغطيط معناه اللسان ما بينام ويشبع نوم، يبقى له صوت اللي بنسميه احنا الشخير، هو بينام كنوع من الراحة العميقة لما اطمأن لأن هناك حارس يحرسه، نام وله غطيط. الظروف دي اللي خلت الرسول يخاف هذا الخوف، خلت رب العزة يقول له: الخوف بتاعك من الأعداء لا يمنعك انك انت تبلغ الدعوة كاملة، سواء كانت هذه الدعوة ضد اليهود، ضد الكفرة، ضد المنافقين، بلغ. لا يهمك ابدا، او لا يهمك ما تسمع من مؤامرات او تهديدات، فان الله عاصمك من كيد الكافر. ايها الاخوة، برضو الليلة برضو واحنا في ليلة 18 رمضان، وبدأنا الآن نميل إلى النصف الثاني، والنصف الثاني بدأ يتاكل الآخر، وليلتين كمان أو ليلة فضلة ونرجع نقول تاني خلاص فاضل تلت الشهر والتلتين مشيهم، ويبدأ التلت الأخير نودعهم. فأسألكم بالله أن تواصلوا الخير، وربما يكون بعد رمضان فيه تغييرات، وموضوع جمع التبرعات المستمر ده هنستريح منه شوية كتير، بس عاوزين الشهر بالذات ننطلق في ونستمر على التبرعات بتاعتنا، لان احنا الان بنواجه ظروف تحتم علينا ان احنا نكون رجال امام هؤلاء الاطفال الذين يبغون عوجا، والذين يريدون ان يطفئوا نور الله، ولكن يأبى الله الا ان يتم نوره. فاستمروا يا اهل الكرم، ويا من اعطاكم الله بعض التيسيرات، استمروا على امداد الله، والله في غنى عن ان يمده احد، فهي نعمة الله جاءت من الله وراجعت الى الله. كل واحد يستغنى عن بعض شيء بسيط حينعن له مدخر في قبره، ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. يبقى احنا امبارح كنا جمعين 6.5 جنيه زايدين عن 70، 17 كان فاضل 6.5 جنيه، وجه كمان جنيه بعد انتهاء الدرس بقت 7.5 جنيه. 7.5 جنيه موجودة لهم، 5 جنيه اللي كانت مرحلة امبارح جت تاني، اللي كان معتاد انها تبات معايا عشان ما الاخبارش الكتابات. احنا لا نتهم احدا بخيانة، حاشا لله، كل اللي هنا امناء، انما انا ما احبش الهرجلة. طبعا الله من يوم من ولدت على النظام وعلى الدقة والاتفاق الكامل على ان احنا نحط شروش فكر في الحساب عشان ما الغلطش، بنقف على راس العشرات، وان كان زايد جنيه ولا اتنين قبل العشرة ما تتم بنرحلها، وبيجي نعمل بتبقى معايا، واخواننا كبير معايا في العربية رايحين، وشايفين الشنطة بتاع الدرس فيها المبلغ وبيدنوا لحد ما نيجي تاني قبل ما نبدا الدرس الجديد نقول من امبارح كذا. يعني المساله ماشيه بدقه متناهيه ونسال الله ان يرزقنا الوفاء. معلش على سوري معلش قول له سوري قول له عاوز وصل شاب من الشبان جايب 20 جنيه هم انت رضعوا للمسجد ادعو الله له بالبركه ولوالده. اللهم انا نسالك ان تمنحهم القوه والعافيه والنجاح وتحقيق الامال وان تتقبل منهم هذه الزكاه والصدقه وهذا التبرع. اللهم عمر بيتهم وقطهم بالخير. ودي حاجة حسان وصلي على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى استمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال لدرجة ان في احدى الغزوات كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة يختارون له شجرة مظلة ويقعدوا تحتها يعني يستريح بعيدا عن الجيش وعن المعسكرات. طبعا المعسكرات عائلات وقبائل يحبوا يتلحظوها مع بعض الكلام فبيوفروا الهدوء والهيبة للرسول ربما الوحي يجيله فبيخلوه قاعد لوحده تحت شجرة. فاستغل هذه الفرصة احد المجرمين لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام منفرد لوحده وقال للقبيلة بتاعته اليوم اتخلص من محمد. قال هخلص من محمد انا قاعد وحده والجيش كله نايم. وفعلا جاء هذا المجرم وقف امام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ان اذنت اديني السيف بتاعك اما اتفرج عليه. قال له الظاهر انه من النوع المؤنث يعني اللي جاي من الهند وده نوع عراقي ويعني وجوده نادر جدا في الجزيره العربيه. فالرسول بكل ثقه يعني بكل ثقه قال له فضل السيف. فلما سلم المجرم للسيف قام بقى خلاص اتمكن خلاص الرسول ما معاش سلاح وده كان معاه سيف ومحدش حواليه خالص. فقال الرجل من يمنعك مني الان يا محمد؟ خلاص انا بدك مين بقى يمنعك مني بقى يا العميد بيه؟ ولا تحركت شعرة في جسم الرسول ولا حصل عنده أدنى اهتزاز وإنما رد بكل ثقة ويقين وقال الله. ذكر يقول له من يمنعك مني؟ قال له الله. وإذا بالرجل يرتعد بدنه وترتعش يده فيسقط السيف من إيده. فلما سقط السيف من إيده راح من شدة العظة اللي جات له العبرة قال نويت شرا فجزاني ربي نويت شرا فجزاني ربي نويت شرا فجزاني ربي. وقعد كبرها ومن شدة تألمه من النية الخبيثة اللي كان عاوز يعملها وأن الله ما مكنوش من نية السوء جه على الشجرة للرسول وصدر تحتها وما زال يضرب بدماغه في الشجرة من ألوم الناس عاوز يعاقب نفسه حتى تناثر دماغه لأنه كان بيضرب بعنف وشدة ما تطاق لحد ما كسر طول نفسه ثم سقط قتيلا. في واحد تاني برضه حب يكرر عملية وجه وبرضه هي الحكاية جاي السيف وخلى الرسول نايم وإذا به قائم على رأسه بس ما قالوش بقى السيف ده جاي بالسيف جاهز وقال له من يمنعك مني؟ قال له الله. حصل عنده الضلوع من الهيبة والرجفة قال له والله لو اردت ان تقتلني ما سلطك الله عليه لا يمكن ربنا يسلطك علي ابدا لانني معايا ضمان من العزيز الديان لا انت ولا جدك ولا ادخل منك يقدروا يتمكنوا منك. الحاجتين دول بتوع النفرين اللي خيب الله ظنهم في قتل الرسول كانوا بعد قول الله تعالى في الايه اللي معانا يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته يعني ان خسرت في حرف واحد هنعتبرك انك ما بلغتش حاجه. يعني لو جيت على الاخر وكتمت ربع ايه هنعتبر انك انت ما بلغتش من القران حاجه خالص ولا من الدين كله. وان لم تفعل فما بلغت رسالته. طيب وبعدين؟ طب والناس الثالوث اليهود والمنافقين والكفر قالوا الله يعصمك من الناس. خليك معايا. فالرسول كان له عاده زي ما سمعتوا من حرس يقول على الباب الليل اربعه بالليل واربعه بالنهار. فلما نزلت هذه الجملة الطيبة والله يعصمك من الناس راح الرسول فاتح الباب وقال له يا سعد يا ابن مالك اللي كان جايب الليل ده حصر، قال له انصرف فقد حرسني ربي، خد سلاحك وروح. قال له يا رسول الله نخشى عليك، قال له لا خلاص لسه جبريل نازل، انا كنت الاول باخذ في الاسباب على اعتبار ان ربي امرني باخذ الاسباب، اما بعد ان تولى الله بنفسه حفظي فلا يمكن انني اشك في ضمان الله، انصرف فقد عطاني ربي. ومن العجيب الغريب مع ترابط النيات الشر اللي ضده، ومع ان اليهود هم يعني هو مات برضه اليهود من راضين منه جدا لانه صفى جميع المعاقل بتاعتهم والحصون هدها مستولى على اماكنهم في بني قريظه والنضير وخيبر وفدك وبني قينقاع وتيماء وام القرى، ما خلاش، فكانوا بيتمنوا له الزواج، ومع النيه المبيته بتاعتهم ما استطاعوش ابدا انهم يصلوا، مع انه كان بينام لوحده بالليل يعني مع واحده ست ثلاث قروض، وكان يمكن يطلع يروح الجامع ويروح ماشي ساعات يقول لهم لا يتبعني منكم احد، مش عاوز حد معايا، انا عاوز اخلو بربي وناجيه. ومع هذا الانفراد والله يعصمك من الناس، وهذا من ادل الادله على ان هذا القران من عند الله، وان كل كلمه فيه لها موقعها ولها صدقها وثبتها. يبقى معنا يا ايها الرسول بلغ. طيب تقول عائشه رضي الله عنها ثلاث من حدثك بها فقد كذب. من ضمن الثلاثة اللي قالت عليهم عائشة من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد كذب، لأن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك، ومن زعم أنه يعلم ما في غد فقد كذب، لأن الله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب، لأن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إحنا يهمنا من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها باعتبارها زوجة الرسول وهي أعلم بحاله، الفقرة الأولى من زعم أن محمدا كتب شيئا من الوحي فقد كذب، لأن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك، إلى آل معنى دي. ثم قالت ولو كان محمد كاتما شيئا من الوحي لكتم قول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. لو كان عاوز يكتم كان كتم مثل هذه الايه التي فيها عتاب شديد وفيها نوع من يعني التعريف عليه، ربنا بيقول له انك انت بتخبي ليه الحاجه اللي ربنا امرك بابداها واظهارها، وليه تخاف بالناس، وكان الواجب انك تخاف من ربنا اكثر. فلو ان هذا القران من عنده هو او كتم شيء كان اولى انه يكتم الايات اللي بتوجه له ليه العتاب. الحاجة الثانية ان في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بامته، دول واقفين على جبل 124,000 صحابي، وما شاء الله بقى حجة الوداع وما تخلف عنها احد، فقال لهم انكم ستلقون ربكم غدا وان الله سائلكم عني فماذا انتم قائلون، ربنا هيسألكم بكره عني، يقول لكم النبي بتاعكم عمل ايه؟ هيسألني عنكم وهيسألكم عني. فماذا انتم قائلون؟ فكلهم في غزوة واحد قالوا نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة وجاهدت بالله حق الجهاد حتى اتاك اليقين. نصلي على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة الكرام اللي قالوا هذا الكلام نشهد بالله انك بلغت الرسالة واديت الامانة. بشهادة يعني مع ان برضه ما يخرجش المجتمع ان يكون في واحد منافق نص مؤمن. لو ان الرسول قصر في تبليغ رساله كان ممكن يجد اي معارضه من الواقفين يقولوا ايوه انت كنت بتنام بالليل وزي الشعب طلعنا عينه، كنت بتدير المعركه وانت قاعد على المكتب، او كنت سايب امور الشعب فوضى. ابدا كلهم اجمعوا على انه بلغ رساله وعلى انه ادى الأمانة وعلى أنه نصح الأمة وجاهد في ليه حق الجهاد حتى أتاه اليقين. طيب الواقع أن أيام العهد المكي هو ربنا عمل كده عشان يبلغ الكتاب غيره، بقى الرسول عليه الصلاة والسلام أنتوا عارفين بقى أن له مرحلتين في عهدين، في العهد المكي أيام ما كان في مكة قبل الهجرة، والعهد المدني. في العهد المكي طيب العهد المكي ده كان كله كفر. الكفر كان طارق اطنابه قريش بالذات وعيلته. يوم ليه ربنا عشان يحرسه الله يعصمك من الناس عاصموا الى مكة بيه حنن عليه بعض قلوب الكفرة اللي هم اعدائه وعلى رأسهم ابو طالب عمه. طبعا الدم ما يبقاش مية وده عمه وقد تولى الكفالة بتاعته بعد موت جده عبد المطلب وبعد موت والده عبد الله وامه. والعرب عندهم عادة ده من عم مولود يبقى ده اكرم عم شيء ابوه يبقى هو اولى من اخوه. ورأى ثباته على ملة قريش فانه كان قريش تجامل ابا طالب يجاملوه لدرجة انهم الرسول يبلغ الرسالة يقول يا ابا طالب ما تسكت ابن اخوك ابن اخوك عمال بيشتم اصنامنا وبيسب ابانا فسكته. يقول له حاضر كلام طارق يجي يقول له يا ابن اخي ابقي عليك وعلى وعلي يعني ارحمني شوية عشان دول تغفر علي. يقول له حتى انت يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى ينصرني ربي او اهلك دون. يصعد على عمه يقول له طيب قل ما شئت وبلغ كما احببت فوالله لن اسلمك اليهم ابدا مش هسلمك ولا فرطيك. هنا الكفرة لما كانوا الكفرة يقدروا يتجمعوا على ابو طالب الا ان ابو طالب بقاؤه على الكفر كان مصلحة. ليه؟ لانه لو اسلم بالفعل خلاص هيبقى زي ابو بكر وزي عمر ويبقى بقى عداء واحدة يبقى ياخدوه من ضمن الشلة ويعدوه. انما بقاؤه على ملة قريش ما خليهم كمشين يقولوا بقى بدل ما نبتدي يسلم اهو عظمة جامدة معانا يا اخوانا معلش اصبروا شوية على محمد عشان غضب عمه. فكان الله يصون محمدا صلى الله عليه وسلم في مكة بعمه ابو طالب. لما جه عمه مات وجت خديجة أخرى وخديجة ما شاء الله خديجة كان لها سمعة طيبة ومال وناس كتير كانوا مذكورين لها فكانوا برضه عشان يجاملوها باعتبارها هي تبت الرسول كانوا بيدافعوا عن الرسول وإن كانوا كفر. يوم يجي ربنا يقدر يموت أبو طالب ويموت خديجة في سنة واحدة فينكشف الرسول خلاص الكفار هيجاملوه بقى لمين؟ كانوا بيجاملوه عشان عمه مات كانوا بيجاملوه عشان خديجة والمال بتاعها ماتت. حتى ان النبي سمى هذا العام بعام الحزن سماه بعام الحزن اللي مات في عمه ولده. فلما علموا ان الجبهه كشفت وقالوا نخلص منه بقى احنا هنعمل هم مين؟ مين اللي فاضل؟ ان كان على عباس العباس اهو معانا على ملته وبيت بني هاشم اهو زعلانين نخلص منه. فرب العزه جل جلاله قال له بقى ايه؟ اطلع شوف لك ملاك تاني وامره بالهجره على النظام اللي انتوا عارفينه. اذا المده بتاع مكه اللي كان بيتولى حراسته فيها بامر من الله وبالهام من الله عم ابو طالب ان انتهى ابو طالب وانتهت خديجه. قال له ايه؟ لما راح في الهجره ربنا جاب له مين يحرسه؟ جاب له قلوب الانصار. الانصار دول لا تسال عن اخلاصهن وشجاعتهن والفدايه بتاعتهم. يعني واحد منهم يقول له شوف يعني الحلائل اللي هم النسوان والابناء ابنائنا وحلائلنا ونسال عن ابنائنا والحلائل ممكن نتوب وننسى نسواننا وعيالنا انما لا ننساك انت ابدا. انت مقدم عندنا عن اولادنا وعن نسواننا اللي هي العرض بل عن حياتنا احنا. فربنا جاب له دول مشوا معاه والواقع الحرص منهم زي ما سمعتم كان اربعه بالليل ورعب النهار. ان جه في الاخر ربنا قال برضه ما تسيبهاش كده ما في مكه كان عمه بيحرسه وبالمدينه الانصار فربنا ناس يقولهم امال فين اثر النبوه؟ ربنا قال بقى ما نكشف لهم الموضوع. قال يا محمد ما تخليش حد لا انصار ولا مهاجرين خليهم بقى يروحوا واللي عنده بقى عافيه يجي وريه وقال الحرص غالي والله يعصمك من الناس ما توحدوا الله. طيب يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا أزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين. دي الآية الثانية في الركع أمر من الله بأن الرسول يخاطب اليهود دول والنصارى اللي هم الشوكة دول يقول لهم لستم على شيء أنتوا لستم خلاص لا ملة لكم لا لحقتوا الإسلام اللي إحنا جينا الجديد ولن تفضلتوا على الدين الأصلي المسيح بتاع عيسى او اليهود بتاع موسى، لستم على شيء. امتى تبقى على شيء؟ اذا اقمتم احكام التوراة والانجيل. ومن اقام احكام التوراة والانجيل فان التوراة والانجيل بتؤمر صراحة اذا ظهر محمد فامنوا به، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم ربكم. دول يا ربي القرآن كان بينزل وناس كثير انتبعوه، فكيف حال هؤلاء الكتابيين اللي عزوا النصارى؟ قال سبحان الله، القرآن اللي كان شفاء ودواء لبعض الناس كان في الوقت نفسه داء وعلة ومرض للمطرخ، وينزلوا من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن هو إنما بيبقى دواء الناس ويبقى داء نفسين. ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كل ما جالك آية تبقى رحمة لفريقك المؤمنين تبقى هي نفسها ازدهم طغيانا وكفرا. فلا تأسى على القوم الكافرين، لا تزعل ولا تأثر، وأنت أغلى عندي من دول كلهم يروحوا داهية. وكان يعين عبد الرسول إنه يتألم ويتأسف ويتأحصر بقلبه، مش بس على المؤمنين بتوعه حتى على الكفرة، بس أوي منهم بس ليه كده، بس ليه هيروحوا النار دول ويتعذبوا وأهلي متألم عشانهم برضه. فيوم ربنا يقول له تحدانا كده، ما تبقى حامل هم الامه اللي بتدمرها، الامه اللي اسلمت، وكمان حامل هم اللي ما اسلمش، صحتك هتتحمل ايه ولا ايه؟ يوم ربنا يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اوعى نفسك او روحك تطلع تحصرها على كفر الكافرين، ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. انك لا تهدي من احببت لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اتأكد نفسك على أسلهم كم واساه القرآن وكم عزاه وسلاه في هذا الموضوع. طيب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا نلاحظ مسألة لغة عربية في الآية وبعدين الموضوع بتاعها. أما اللغة العربية المبلغ 45 جنيه ونصف للآن في الدفعة الأولى، شكر الله المتواضعين، وأسأل الله عز وجل أن يتولى بنفسه مثوبتهم وإكرامهم، ولا سيما الغلام اللي جاب 20 جنيه على عظمه، ده تقريبا النصف بتاع المبلغ كله. وربنا يبارك للجميع ويهدي الجميع ويحقق أمل الجميع ويتقبل العبادة من الجميع. فأما المسألة اللغوية في الآية، إن حرف توكيد ونصف المعتاد اللي بيجي بعدها هي منصوب، إن كان جمع مذكر سالم ينصب بالياء والنون، وإن كان مفرد ينصب بالفتحة ذي العافية، وإن كان جمع مؤنث ينصب بالكسرة. إنما هنا إن الذين آمنوا. طيب، إن الذين آمنوا اسم موصول ما بيبانش فيه إلا إن الذين، الضمائر كلها والموصولات وأسماء الإشارة دي، إن الذين آمنوا والذين هادوا ماشي، والصابئون الصابئون الصابئون الصابئين، هذان الصابئون دي واو العطف معطوف على منصوب على اسم إن، يبقى كيف رفعها الله؟ والمفروض إنها على القواعد العربية تبقى والصابعين. قال لك أولا يعني ليس من الأدب إنك تحكم القواعد العربية اللي الناس وضعينها، فالله نفسه فهي القواعد بتاع اللغة العربية هم أخذوها من القرآن. يعني الناس اللي يوم عملوا قواعد، الناس زمان كانوا ينطقوا اللغة العربية بالسريق، يطلع العيب من دول يتكلم كده الفاعل مرفوع والمفعول منصوب بطبيعه العين، لا حد يعلمه ولا بيقول له الفاعل والمفعول والتمييز والمنصوب واسمين وخبر ان وكان واخرات، ابدا. الكلام ده كله احنا جبنا قواعد زي التجويد، التجويد برضه احنا جبنا قواعد له عشان بس اللسان ما يقولش في القران، انما العربي كان ينطق بالكلام مجود من طبيعته، الغنى غنى والمد مد والتصل من فصل هو. طيب، امال ليه رب العزه رفع الى الصابئون؟ قال لك ان الفصل طال، الفصل طال من عند إنا، يعني لما جت الصابئون جت ثالث رقم، وعدم طال الفصل بينها وبين حرف الحرف الناصب بتاع إنا، فمن حق الله تعالى إنه يرفع، وتبقى هنا مش معطوفة على المنصوبات، تبقى تعتبر كأنها واو استئنافية جديدة، زي ما تقول. وسبق قبل كده كلمنا مثل هذا الكلام في كلمة إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد إلى أن كل المقيمين الصلاة ورجعوا المؤتون الزكاة عند الرب. فقلنا لك منصوب على اختصاص، نصرها الله في وسط مرفوعات هناك، هنا رفع في وسط منصوبات بالعكس، خد بالك. والرفع نضطر احنا نقول بقى الواو وان كان عطف الا انه لما طال الفصل حصل رفع هنا، ومن الممكن ان تحول الواو من واو العطف الى واو استئنافي، زي ما تقول ان محمدا هو عليا هو بكرا كل منصوب، وترجع تفتكر خالد تقول خالد ما قلتش ايوه خالدا، لانك انت جبته عاوز تعتبر امتياز خاص فوقعته على ان الواو هنا استئناف كلام جديد في ابتدائي ما هوش مطلع منصوب. بس على كل حال ده كلام ما يفتكوش كتير، ولكن الانسان بيحمل هم لكل حد قاعد من بتوع الازهر بتوع اللغه العربيه يقول ليه ربنا رفع في وسط منصوبات، وهناك في سوره النساء نصب في وسط مرفوعات. طبعا القران اعلى درجات البلاغه والبيان، فمن حق الله ان يقول فيه ما يشاء واحنا نتعلم منه. يعني احنا من حقنا ان احنا نقلد القران، ما نحكمش قواعدنا احنا في القران لان قواعدنا في الاصل ماخوذه منه، ما توحدوا من انزله. طيب ان الذين امنوا المسلمين دول جدا، والذين هادوا اتبعوا اليهود دول. طب والصابئون، الصابئون دول هل هم عباد الكواكب؟ هل هم المجوس؟ هل هم الزنادقه الذين هدي لهم؟ هل هم فرقه من النصارى بتؤمن بالله والاخره والجنه والنار بس وبيصلوا خمس صلوات بس غير القبله، وساعات وفي فرقه غير كده بيتوجهوا للصلاه جامد اليمن مش جامد الكعبه؟ يقول لها اقوال كثيره الصابئون، واحسن الاقوال الذي مستريح لها انهم عباد الكواكب اللي كانوا شايعين في زمن سيدنا ابراهيم الكريم اللي حاربهم مع عباد الاصنام، لان كانت ايام سيدنا ابراهيم في العراق كان في فرقه بتعبد الاصنام وفرقه بتعبد الكواكب، فبتوع الاصنام جعلهم جزازه تالله الاكيدين الاصنام، بتوع الكواكب جادلهم لان الكواكب هيكسرها من هو عشان يثبت لهم ان الكواكب فوق عجزه زي الاصنام تحت. قال لهم لما كان عليه لا يرى كوكبا قال هذا ربي عشان يجاريهم أبغى إبراهيم يضمنه أثنين يخدعه، لما جه الكوكب غاب قال يا إخواننا هو الراجل بعيد فين الكوكب؟ قالوا هو بعيد كيف؟ قال لا لا لا لا أحب الأفلين، قال لك حق أنا عاوز ربنا يشفي تاني إيه لما شاف الأرض أيوه كده في بعض وكبير كمان. قال طيب نمشي الفجر نمشي مع ضمر، لما جه القمر غاب عند الفجر قالوا لا لا لا إن لم يهديني ربي اديني ظلمتك همشي فين بقى؟ الرب يمشي مع دفاير طوالي ما يبقاش رب ما يسيبهمش ابدا، الا لم يهديني ربي لا يكونن من القوم الضالين. اتوه جه ثاني يوم الشمس طالعه قال يا اخوانا طب ايه قمر ايه وكوكبين؟ ما هي وقف وعمره ينقص هو كده، قال هذا ربي هذا اكبر، كان ماشي معاهم لحد ما يجي المغرب. لا لا لا لا ده ايه تفرط ده يرجع يعني، وهي فعلا بعد العصر تبدا تضعف الوضع وتقع لحد المغرب خلاص طلعت روح. قال يا قومي يا صابرين يا عباد الكواكب ده انتوا قال عن طول الاصنام يا قوم، قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. وحاجه قوم قال ايه اللي جرى؟ انت ضيعت الاصنام وضيعت الكلمه عارف مين؟ وحاجه قوم قال اتحاجوني في الله وقد هداني؟ لما كنت ماشي معاك وكنت فاكر ان في حاجه هتدفع لقيت بضاعه كلها بايظه ما توحدوا الله. طيب وبعدين ربنا قال بقى سواء كان المؤمن مسلم او يهودي او صابئي، خد بالك الرب بيقول ان انا ما اظلمش حد، يعني انا مش جايب الاسلام عشان العرب بس اللي امنوا، واحد يهودي جه هذا طريق الحق واسلم وعمل صالحا ولا يمكن للعرب ان يسمى صالحا الا اذا وافق الشريعه الاسلاميه، ربنا عباده على عينه وراسه، ما يقولش يا رب انا خدت لي يومين يهودي وقلت بقى كافر بدينك هل انت تطردني؟ تقول لا انا ما يهمنيش الجنسيه ولا التاريخ الماضي ولا ماضيك، كل واحد منكم يا يهود يا مجوس يا صابئين يا نصارى من امن منهم بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا دليل على ان الاسلام لا يعترف بالجنسيات ولا بالدماء ولا بالعروق ولا بالالوان ولا يميز بين الناس ابدا الا بالتقوى والعمل الايه؟ والعمل الصالح. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم ساء ما يعملون والله بصير بما يعملون. ايه الموضوع قبل ان نصلي؟ القران بيقول على جماعه بتوع الاهل دول إن أخذ الميثاق عليهم والعهود كشأن الله دائما لأنه ما يعذبش إلا بعد ما يكون حكم. ميثاق بني إسرائيل أرسلنا إليهم رسلا يعني ما كفرش ربنا في حاجه. قالوا عليكم العهود بعتهم انبياء قل لما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم كل ما جيلهم رسول بشيء مش على ذلك يقولون انت رسول ايه؟ انت جاي عشان تمشينا على كيفك نفس الاهواء. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقالها ربنا في البقره فكلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هي النظام. فكانوا يجمعون بين اجرامين، اجرام التكذيب واجرام التعدي على انبياء الله وقتلهم. وحاسبوا الا تكون فتنه، ظنوا بان يعنيهم مثل النبي. ايه يعني النبي من اسمه؟ قلتكم قبل كده ان دماء الانبياء والرسل كانت عندهم رخيصه جدا. وكانوا في يوم من الايام قتلوا 24 نبي وفي روايه 300 نبي. وبعد الظهر اخروا بالسكوت بتاعهم، كان مفيش حاجه. وحاسبوا الا تكون فتنه فعموا وصلوا. عموا عن رؤيه الحق وصلوا عن سماع الحق. لو دانهم انتفعوا بها يسمعوا الكلام الحق كلام الله ولعنهم اعتبروا في ايات الله. طيب ثم تاب الله عليه الحمد لله ثم عموا وصموا. شأن المتردد المذبذب اللي ثابت على مبدا. وقد رأوا في هذه الايه قبل ان اصلي ان في واحد منهم قام على كتاب الله وسنه نبيه سيدنا عيسى بن مريم وقال لهم لا ليس عندنا الا الكتاب والسنه. الكتاب الانجيل وكام عيسى. وبعد ان استمر على هذا زمنا ينصر الكتاب والسنه فجاله ابليس وقال له فخه ايه؟ قال له اسمع ما كل الدنيا الناس كلها بتعمل كده وانت مالكش سمعه دلوقتي لان اللي بيعملوا بالكتاب والسنه كتير. اذا كنت انت عاوز الشعر خالف تعرف ان الحاجه كلها رجه ولو غلط. قال له انت ضامن ليا ان انا الشعر؟ قال له قوي انت لا انتهي من ضمن اللي بيعملوا بالكتاب والسنه كتير. قال له طلع الشعر بيه. قال له سيب الكتاب والسنه خد اراء ثانيه. وفعلا ترك الكتاب والسنه وعمى عمي بعينه وصمت اذنه عن سماع الحق زي هذا ثم عموا وصموا. وفعلا الناس كلهم يقولوا فلان فلان بيقول فلان بيقول فلان بيقول سواء منهم اللي اتفق معاه وافق او باللي بالعكس هو عاوز سمعه وخلاص. زي اي واحد مجرم يكون بيحب الشهره يقول لك والله اروح اكسر اي محل زي بقى بس عاوز صورته تطلع في الجديد ان شاء الله يودوني الصرايا الصفراء ولا الخنكه ولا اللي عملها عاوز صورته تطلع واسمي يطلع ولو يلعنوني. قال لي كده طول ما انا ماشي جهاز اتاكد ما حدش عارف عني حاجه يوم يعمل حاجه شاذه. ضر اخر حاسبوا الا تكون فتنه فعموا وصلوا. اللي هي الفتنه الاولى بتاعته. ثم تاب الله عليهم رجع تاني قال اعوذ بالله الله يلعنك يا ابليس انت وديت في داهيه. ادم ثاني وتالم ضميره فرجع كتاب السنه. بعد يرجع كتاب السنه رجع ابليس قال له يا عبيط كان يعني كل يوم بيجي لك هدايا وبيجي لك اموال وانت اصبحت الان محدش سائل عنك لانك انت عملت لي سنه وعملت لي راجل متوسك كتاب السنه. رجع حب يوقعه تاني. الرب بيقول على هذه المركه اللي هم حاسبوا الا تكون فتنه فعموا وصلوا ثم تاب الله عليه ثم عموا وصلوا. امثالهم في كل زمن يجي واحد في مساجد الجماعه الشرعيه زي كده يصلي التراويح يصلي الاوقات فيجد المسجد كله انصات كله خشوع لا بدعه. كل واحد بيلاقي ربه باخلاص في طمانينه في دروس هادفه بتكون شباب بتكون رجال. يقول والله والله حاجه حلوه والله الواحد ما عاد يصلي اللي بيقعد عنده الواحد بيصلي فعلا. وبعد يطلع بره بشويه يجي واحد يقول له يا راجل انت دول الناس بقى دول الناس الخامس دول جماعه وهابيه دول ايش ويجي يقول له كلمتين يقول الله هم كده. طب تعالى بقى تعالى وروح ذاكر عملك انت ويسمع ها يسمع البدع والخرافات يخش الجامع واحد نايل واحد قاعد صفوف غير متناصف كل واحد بيزعق ويشوش حتى انك انت لا تصفو لك كلمة تقولها لله وتصلي لأن اللي حواليك بيزعقوا. الإمام مكسر ينفع على الناس البدعة مالية دي وإن كان بقى كمان فيها ضريح يعوض ربنا في المسألة كمل ولك واحد يرجع بعد ما يطلع يقول والله يا أخي ده خلاص الله يخرب بيت فلان اللي جاب لي هنا يعني معلش صبر كان روح ثاني يجي يقعد شوية يجي ربنا يجيب لي من عصر صوت ثاني يقول له يا راجل تعالى تعالى لك فراك في الطنط يروح. هذه المركة التي لا ثبات لها في القدم اللي ربنا لا يحاسبه الا تكون فيه فعموا وصموا ثم تاب الله عليه ثم عموا وصموا كثير منهم. كل هذا بيعطينا درس من الله في ربع الليله في سوره المائده وربع السادس من سوره المائده ان المؤمن اذا عرف لازم. قالوا لابي بكر رضوان الله عليه قال يا ابا بكر بما عرفت ربك؟ قال اولا بلغت العذاب. قال احسن حاجه يعني انت فرحان بها من يوم ما اسلمت ايه؟ قال ما ترددت مذ عرفت وما شككت مذ تيقنت. من يوم ما تيقنت ما شككتش، ما ترددتش من يوم ما فهمت، خلاص عرفت الحق ولزمت. لدرجة ان شوف لما الدنيا تيجي كلها ويجيوه يعني البيتر ايه الحواك صحر مين جاي صحر مين قال محمد قال ما كان الله يفعل لا يمكن. شوف لما يكون الناس كلها تجري الحق صحر مين جاي يوم بسرعة يرد يقول ما كان الله يفعل. لو واحد منا خلع يقول الله يجوز احنا في ايه اهو ما بين طرفة عين وانفتاحتها يغير الله بحال الحال ما يقول خطا الله عاد لطف لما اشوف اليقين يقول لك ما كان الله يفعل يا انجلني فعلا يا الوقت خد بالك دول ابدا. يقول تصدق ان واحد يروح في ليله واحده من مكه للقدس؟ قال مين قال كده؟ قال هو يبقى انجلني ولا لا؟ قال والله ان كان في الاحتياط خاف يكون بيسيبوا عليه. قال ان كان قال هذا فقد صدق. قال يا راجل يا ابو بكر خليك عالي التجار بتوع بالهم شهرين هناك في سواجوس وده يروح في الليل ويحلمين ويجي. قالوا اشمعنى يعني ما تستغربون من هذا؟ قالوا المسافة. قال لهم والله اني اصدقه في مواطن اني اصدقه في خبر السماء في غدوات الاورف جبريل بينزل كل يوم عليه من العرش لحد الفرش في الارض ويبلغه الآية والمسافة بيننا وبين العرش ملايين ملايين ملايين السنين الضوئية مفيش نسبة القدس والشام بتلا حاجة والإله اللي قدر جبريل على ان ينزل الارض في لمحة قادر يطلع سيده وافضل منه يوديه القدس ويرجعه في لمحة. ازاي ربنا يكرم جبريل بسرعة المسافة والزمن والانطلاق ونيجي عند الرسول وافضل من جبريل وغيره؟ نقول لا مش قادر يعني يقين ولا مش يقين هو ده اليقين. وليه اللي ارجو من الله ان ربنا يمنحك لهذا اليقين؟ اللهم ثبتنا اللهم تب علينا من التردد والشك احينا مؤمنين وتوفنا مسلمين والحقنا صلى الله عليه وسلم. مر ذات يوم في طريق فمر على بستان من البساتين يعمل فيه صاحبه وإذا بالرجل المار يرى سحابة خاصة توسطت رقعة السماء وصبت مياها منها على البستان وحده لم يجاوزه الماء بسنت واحد وعجب الرجل والجيران عطشانين والأرض كلها الزمام تعبان وعاوز مية إلا أن ماء السحابة صب على البستان وحده. قال المار فدخلت على صاحب البستان فوجدته يعمل بالمسحاة اللي هي الفأس كشأن الفلاحين في حقولهم وهو يسبح بحمد الله يعمل بيده ويسبح بلسانه. فقلت له يا هذا ماذا تصنع في أرضك هذه؟ فقال يا أخي وما سؤالك؟ قال إن الله أرسل إليك سحابة الآن خاصة أمطرت أرضك دون الناس. فقال صاحب البستان عجبا كنت أظن أن المطر عام. قال الرجل المار لا والله والله ما سقى زرعا ولا زرعا غير بستانك. وخرج صاحب البستان فرأى فعلا المطر قد خصاه من دون الناس فرجع وهو يبكي ويقول لك الحمد يا رب لك الشكر يا رب ارحم عبادك وبلادك. حامل هم الناس برضه صبر عليهم مش فرحان بس اللي ربنا اداله وساب الناس بيطلب من الله ان ربنا يرحم غيره زي ما رحمه. فسأله المار وقال له أسألك بالله اللي من عليك دون الناس ماذا تصنع في أرضك هذه؟ قال له أما القد أقسمت علي فإني صادق معك هقول لك على الكلام الجد إن الله يرزقني من هذا البستان فأقسم ما يخرج منه ثلاثة أقسام قسما أرده فيه من نفقات وقسما أنفقه على أهلي وقسما ثالثا أتصدق به. فقال المار الحمد لله الآن عرفت لما بارك الله لك وحدك.